لمين العيد لمين العيد إلا لمين العيد إلا هلا بالعيد وضحكات وهلال وشمس ونجمات ورد تعيد وحب يزيد وقلبي سعيد بملقاته يا بهلا بالعيد وضحكات وهلال وشمس ونجمات ورد تعيد وحب يزيد وقلبي سعيد بملقاته لمين العيد إلا لمين العيد إلا للطفل اللي صبح وهنى بابا وماما بعيد وغنى ولا طفل اللي صبح وهنى بابا وماما بعيد وغنى رضيوا علي وفرحاني رضيوا علي وفرحاني على ايديهم بوست حنة لمين العيد لمين العيد إلا وللي صلى العيد بمسجد بالتكبير بصوته يغرد للي صلى العيد بمسجد بالتكبير بصوته يغرد سبح وهلل ما بيتملل سبح وهلل ما بيتملل بيستاهل إنه يعيي لمين العيد إلا لمين العيد إلا وللي بيفرح مع أصحابه ويشارك معهم ألعابه وللي بيفرح مع أصحابه ويشارك معهم ألعابه فرح وزاد بهالأعياد يابا فرح وزاد بهالأعياد كل ولاد الناس حبابه لمين العيد إلا لمين العيد إلا إلا لمين العيد إلا إلا لمين العيد إلا إلا هلا بالعيد وضحكات وهلال وشمس ونجمات ورد تعيد وحب يزيد وقلبي سعيد بملقات هلا بالعيد وضحكات وهلال وشمس ونجمات ورد تعيد وحب يزيد وقلبي سعيد بملقات لمين العيد إلا إلا لمين العيد لمين العيد إلا إلا لمين العيد إلا إلا هلا بالعيد وضحكات وهلال وشمس ونجمات ورد تعيد وحب يزيد وقلبي سعيد بملقاته هلا بالعيد وضحكات وهلال